إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هادياً ومبشراً ونذيراً، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى نبياً عن أنبيائه، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وآل بيته الطاهرين الطيبين وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سأل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، وكل شيء هالك إلا وجهك. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا فيك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا بك، ومن الذل إلا لك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الرهبة إلا إليك. قضت سنة الله كونا أن تجري الأيام وأن تدال الأعوام، وقد قضت أن سنته فيها التدويل وأن ليس للبقاء فيها من سبيل. قضت سنة الله عليهم الجنة والناس، العليل والآس، التقي والوسواس الخناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قد قضت سنة الله أنه ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. قضت سنة الله أن تجري على كل نقص وكمال، فما الكمال كمال حين تبصره، وقد قضى قدر القهار بالدون. قضت فيما قضت أن البدر يؤول محاقا، وقضت أن محاق البدر سيؤول بدرا. قضت بذلك الليل إلى نهار، والنهار إلى ليل، والصفو إلى كدر، والكدر إلى صفاء، والفرح إلى ترح، والترح إلى فرح. قضت سنته ألا سبيل إلى بقاء قدر، قضت أن لو كان لأحد سبيل إليه ما خرج آدم من جنته، ولم يخرج محمد من مكته، ولم يكن يونس في ظلمته، ولم تقذف إبراهيم من ناره لجنته، فلا أحد خارج من سنته. خلقنا مصرف الأحوال ليصرف فينا الأحوال، فمهما ابتغينا تصريفها بغير الذي أراد الله فقد أتينا محالا وتطلبنا زوالا. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. حين خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أنا بكاتب. قال له اكتب، اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. حين قدر الله ذلك، أكان بوسع أحد أن يطمس مقدار نصف حرف قدر الله كتابته؟ أو يكون بوسع أحدهم ذاك؟ أو يكون بوسع أحدهم أن يزحزح حصاة كتب قلم الله ألا تتزحزح؟ أو يكون ذاك؟ أو يكون بوسع أمة لو اجتمعت على صعيد واحد أن تهدهد روحا جرى قلم الله أن تعرج إلى السماء؟ أو يكون ذاك؟ أو يكون بوسع ملوك الأرض أن يجتمعوا على أن يضرونا بشيء جف القلم من قبلهم ألا يضرونا؟ أفتراهم يضرونا؟ أو يكون بوسع كل الماكرين الظالمين المجرمين أن يمكروا ويظلموا ويجرموا بلا علم ولا تقدير العزيز العليم؟ أو يكون بوسعهم ذاك؟ أو يكون بوسع أمم سلفت وغبرت وأمم خلقت وأمم سيمتعها الله أن تغير نسمة هواء أو قطرة سماء أو ظلمة إمساء أو يكون ذاك؟ فلما الحزن على قدر مكتوب وما إقلم مسكوب؟ إن ملك الأحوال والآمال والآجال نادى: إني أنا من يخلق خلقي، ولي الأمر والخلق، تباركت أنا، أنا رب العالمين. بشرى المؤمن في حياته: إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأن العاقبة في الدنيا هي النصر والتمكين للمؤمنين من عباد الله الصالحين ولو بعد حين. فلما الحزن على قضاءات الله؟ إن الذي خلق الإنسان في كبد هو الذي يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إن الذي يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، هو الذي يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فلما الحزن على قضاءات الله؟ إن الذي قص علينا ابتلاءات الأنبياء واحدا فواحدا، وكيف سالت جراحهم مع سباع الغاب وسكار العظمة وأغبياء الأمم وسفهاء الحضارات، هو الذي قص علينا أنه لما استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إن الذي قص علينا معركة شج فيها وجه المصلح الأول محمد بن عبد الله وكسرت رباعيته وقتل أصحابه، هو الذي قال بعد أقل من 8 سنين: إذا جاء نصر الله والفتح. إن الذي قص علينا أن قوما ضجوا حرقة وتعبا وقالوا: متى نصر الله؟ هو الذي اختصر مأساتهم بقوله: ألا إن نصر الله قريب. فلما الحزن على قضاءات الله؟ ولما الضجر من أقدار الله؟ إن المجرمين مهما بلغوا من العنت ومن الظلم ومن التضييق على عباد الله ومن التضييق على المصلحين، الله الذي أعلنها: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. الله الذي أعلنها: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي أعلنها: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله الذي أعلنها: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن الذي قص علينا أن قوما هددهم أحد طغاة التاريخ بقوله: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، هو الذي قص علينا في الآية بعدها أن العاقبة للمتقين. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره: ينظر إليكم أزرين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. إنها تختصر فلسفة المأساة. إن حكمة الله لنا خير من حكمتنا لأنفسنا، ورحمته سبقت غضبه. فلما النصب والوصب والتعب؟ أتراه يدور ببالك ما سيخبأ لنا في ميزان السماء؟ بشر اليائسين القانطين المكلومين بأن الله أقرب لهم من أنفسهم، فإليه يلجؤون وبه يعوذون. تالله إن فكرت وقدرت ثم فكرت وقدرت ثم فكرت وقدرت فلن تستطيع أن تقدر رحمة رحمن السماء وأنت تسبح كل لحظة في أنعمه ورحمته. قدر ثم قدر ثم قدر، فالله أنجح ما طلبت به، والبر خير حقيبة الرحل. ألا بشر الذين دهمهم بهيم الحزن بانفراجة نور وكوات ضياء وفتحات اصطبار. إن عظماء الأمة وهم عظماؤها قد اختلط مع قوة إيمانهم ضعف بشريتهم فاستيأسوا، فلما استيأسوا جاءهم نصر الله ولا ترد رحمته عن القوم المؤمنين. فثق بالله ودع الأقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال. رحمة الله ولطفه، أتراك تعلم من أين تأتيك؟ أتراك تعلم؟ أتراك وأنت ترتل آية الكتاب وسورة الشعراء تعلم أنه قد دار بخلد موسى عليه السلام وهو يسري ليلا متجها إلى النار يلتمس قبسا منها وهو يحبس أنفاسه المتعبة أنه سيتجه ليسمع صوت ملك الملوك جل الله سبحانه؟ بل أتراه حين كان يجوع في مهده وصراخه يملأ قصر فرعون ظمأ وسغبا وفمه يأبى المراضع والكل في شغل عنه به، فرعون وآسية والمرافع والحرس أتراه خقدارا بخلد أم موسى وهي ترى قانون الطوارئ قد فرض في مصر بحثا عن مرضعة ترضعه أن تكون هي تلك المرضعة أتراها علمت أترى أم موسى تعلم وهي تدفع بصغيرها نحو البحر حيث الظلمات الثلاث التي بعضها فوق بعض ولا تدري أي ظلمة ستبلع صغيرها أظلمة الظلام أم ظلمة الحيتان أم ظلمة الأهوال أترى هدار بخلدها أن صغيرها سيكون في حضني وعنايتي طاغية فرت من أجله ثم يكون ابنها ربيب القصر الأول ثم ليبعث بعدها بالنبوة ثم ليختم على عاتقه بالرسالة ثم يصطفى ليكون ثالث خمسة من أولي العزم من الرسل أترى أم موسى علمت أتراها علمت أن رب الأتراح هو رب الأفراح هون عليك هون عليك فلا هناك ولا هنا وجها لوجه قل ليأسك ها أنا مع الهم يسراني هون عليك فلا الهم يجدي ولا الاكتئاب بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لما دعا نوح عليه السلام ربي إني مغلوب فانتصر، وهو الرجل الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يناديهم في الغدو وبالرواح وفي البكور وفي العشي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أتراه علم بعدما كسرت أمة الكفر في زمنه مفاتيح الأبواب واستأصلت في وجه الهداية كل الأسباب واستغشوا الثياب وقد أشعلوا حول كل موعظة نارا وألقوا على رؤوسهم عنها سجفا وستارا ثم دعا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أتراه خطر بباله أن الله سيغرق البشرية لأجله وأن سكان العالم سيفنون إلا هو ومن كان معه في السفينة، أتراه علم أن الله سيفتح في وجهه بابا كان يحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاحي، ولما طرح إبراهيم ولده واستل سكينه ليذبحه وإسماعيل يردد افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر يا أبتي ستجدني إن شاء الله من الصابرين، كان كلاهما لا يعلمان أن كبشا يربى بالجنة من 500 عام تجهيزا لهذه اللحظة إنها لحظة تذهل منها كل سكين، أفيسكن قلب من أمر السكين؟ لما أمر السكين على رقبة ابنه كان كلاهما لا يعلمان عن خبر السماء شيئا، الأرض رجت وأفلاك السماء جأرت والوحش عجت وعم الخطب في الأمم والله ذو العرش فوق العرش يعجب من إيمان عبديه ما عنه بمنكتم، أوحى لجبريل أن أدركهما عجلا بكبش رأن ربي في روضة النعم، فجاء بالكبش جبريل الأمين إلى ذاك الخليل النبيل الطاهر العلم، فقال هذا الفدا من عند ربك عن هذا الذبيح هذا جزاء هذا دم بدمي، فكبر الله جبرائيل حينئذ والكبش كبر أيضا ناطقا بفمي. لما أسلم الصحابة الأوائل في مكة خسروا بإسلامهم ثرواتهم وقراباتهم وقبائلهم وأصبحوا في كل مقام منبوذين، سامهم المشركون سوء العذاب مع أنهم على الحق المبين، كان آخر ذلك حصارهم للمسلمين في شعب بني هاشم، لم يحاصروهم يوما أو أسبوعا أو شهرا، لقد حاصروهم 3 سنين عددا يمنعون عنهم الطعام والمؤونة، بلغ بصحابة الهادي مبلغا كانوا به يأكلون أوراق الشجر من الجوع. يخبرنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن أحوالهم يومئذ أنه ذهب يبول مرة فسمع قعقعة تحت بوله فإذا هو بقطعة جلد بعير فأخذها ونفض عنها التراب وغسلها ثم أحرقها ثم أكلها فتقوى بها 3 أيام. لقد كان سعد وهو يحدث بهذا الخبر على من حوله أحد أثرياء المدينة، وهون عليك فإن الأمر ينقطع، وخل عنك عنان الهم يندفع، فكل هم له من بعده فرج، وكل أمر إذا ما ضاق يتسع. إن الله إذا قضى أمرا قضى من حيث لا يحتسب الإنسان، وإنه ما بين غمضة عين وانتباهتها. الله قد صير الأحزان تمكينا، وزمجرت سور القرآن صارخة، فرددت بعدها الآفاق آمينا، ورفرفت راية الإسلام عالية، تطوف من حولها أطياف ماضينا. بشر كل كلمة توأد، وباب دعوة يوصد، ومنبر حق يكسر، ومصلحا يضيق عليه، وحبل هدى يقطع، ولسان صدق يردع. بشرها بأن الحادثات وإن تناهت فمقرون بها الفرج القريب. بشر اليائسين المظلومين المكلومين أن الليل إذا رمى بظلمائه فوق الروابي، واعتزى بالرياح وصار كهفا موحشا مظلما، فبشر الدنيا بنور الصباح. سيفتح باب إذا سد باب، سيفتح باب إذا سد باب، نعم، وتهون الأمور الصعاب. إن هذا الليل وظلمته له رسالة يبثها لكل أحد. إن ظلمتي وغسقي وحالك سوادي، لن يمحوه إلا سواعد أيديكم ترتفع إلى السماء ضارعة، ثم لن يمحوه إلا سواعد أيديكم حين تبني الصبح وتخيط أشعته. فمهما ابتغيتم الفلق والإصباح بغير هذين فقد طلبتم محالا. رباه، إن ضاقت فسيحات المدى وتعطل التبيان والإعراب، فالحال تعلمه وتعلم حاجة، وببعض جودك تنتهي الأوصاب. رباه، إن ضاقت فسيحات المدى وتعطل التبيان والإعراب، الحال تعلمه وتعلم حاجة، وببعض جودك تنتهي الأوصاب. اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم أعز رجال الحق والهدى والحسبة، اللهم أعزهم بعزك، اللهم أعزهم بعزك، اللهم ارفع قدرهم في الدنيا والآخرة، وهيئ لهم رفعة عاجلة، اللهم هيئ لهم رفعة عاجلة، اللهم هيئ لهم رفعة عاجلة، هيئ لهم رفعة وعزة ومنعة، واحم بهم أعراضنا وأعراض المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الدين يا رب العالمين، واحفظ عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.